إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، من الله تبارك وتعالى علينا وعليكم بآلاء عظيمة ونعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أفضل بل وأفضل تلك النعم أن هدانا للإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم وفق كثيرا منا لبلوغ هذا المكان والاستعداد لحج بيت الله الحرام، وهذا فضل من الله ونعمة. إخوتي وأحبتي في الله، هناك توصيات أود أن أوصي بها نفسي وإياكم. الوصية الأولى: العناية بتوحيد الله تبارك وتعالى قبل الحج، فإذا اختل التوحيد فإنه لا قيمة للأعمال ولو بلغت عنان السماء. قال الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والأنبياء من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا وإمامنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يبدأون دعوتهم بالتوحيد. والدعوة، قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا بد لتحقيق التوحيد من أمرين: الأمر الأول إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، الأمر الثاني نبذ جميع عبادة من سواه. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الوصية الثانية يا عبد الله: التفقه في دين الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتعلم حقيقة التوحيد، تعلم كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم، كيف تحج، لتحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسككم. العلم يا عبد الله يفرق به المسلم بين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة، وبين الحلال والحرام، وبين الهدى والضلال، وبين الطريق المستقيم من الطريق المعوج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمر الثالث يا عبد الله: الاستقامة على طاعة الله والبعد عن المعاصي والمنكرات، قليلها وكثيرها، دقيقها وجليلها، بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه وهذا مطلوب في كل وقت، لكنه يتعين على الحجاج أكثر. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأمر الرابع: التقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتحقق بدون التعليم يا عبد الله، بدون العلم والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل. الأمر الخامس: الرفق والتعاون على البر والتقوى. يلاحظ أن بعض الناس عندما يأتي في الزحام يأتي وكأنه أسد كاسر، يجندل هذا ويدفع هذا بيديه، يشغل ذراعيه وكأنهما مروحتان. فاتق الله يا عبد الله، وارفق بإخوانك في الطواف، في السعي، في رمي الجمرات، في الوقوف، في أي مكان. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، والعنف ما كان في شيء إلا شانه. الأمر السادس التخلق بالأخلاق الفاضلة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الأمر السابع الاهتمام بأن تؤدى جميع العبادات كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصلاة قال خذوا عني مناسككم، وفي الحج ففي الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال لتأخذوا عني مناسككم. فعلينا أن نتقيد بالسنة سواء في الأركان الواجبات السنن المكروهات البعد عن جميع المحرمات. تجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله. والوصية الثامنة أو السابعة، تعلمون رحمه الله وإياكم ما تبذله حكومتنا المباركة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من جهود مباركة لراحة الحجاج، فادعوا لهم، لأنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقد نبهت الوزارة تنبيها مهما في أن يعتني الحجاج بصحتهم، فلا يتعرضوا للشمس حتى لا يصابوا بضربات الشمس، ولا يتعرضوا لأمور تؤذيهم أو تجعلهم يتضايقون، وليعتنوا بصحتهم. وقد وجدت مراكز الصحة في كل مكان ولله الحمد والمنة. فاستغلوا ذلك واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله. قبل ذلك كلها أيها الإخوة علينا أن نجتهد في الإخلاص للعمل لله وحده، وأن تكون أعمالنا صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالحق والهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. إخوتي المسلمون، إخوتي عباد الله، من الشروط الحج لا تخفى على شريف علمكم الإسلام والعقل والحرية والبلوغ ووجود المحرم للمرأة. هناك شرط لا بد منه، وهو الحصول على تصريح بالحج والعمرة. هذا الأمر سنه ولي الأمر بعد عرضه على كبار العلماء واتخاذ قرارات بذلك لإراحة المسلمين، فيجب أن نتعاون معهم، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. وأرى أن الذي يحج بدون تصريح آثم وحجه غير مبرور لسبعة أمور. الأمر الأول أنه أمر ولي الأمر لما يراه بذلك لمصلحة المسلمين، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر الثاني أنه من المصالح المرسلة التي يجتهد فيها العلماء من أجل راحة المسلمين، فهو مشروع، والمصالح المرسلة أصل من أصول الدين. الأمر الثالث أن الذي يحج بدون تصريح يغش نفسه ويغش المسلمين، ويضطر إلى المخالفات. تأتينا عشرات الاتصالات، أنا جئت مكة ما أحرمت، أنا جئت بدون إحرام، أنا جئت وأرجعوني من المراكز وأنا محرم، أنا أنا أنا إلى آخره. أنت السبب يا عبد الله، أنت السبب في ارتكاب هذه المخالفة، فاتق الله ولا تحج بدون تصريح. أنت تعذب نفسك وتؤذي نفسك وتؤذي الناس. الأمر الرابع أن إذا المسلمين محرم، فالذين يحجون بدون تصريح ينامون ويتسكعون في الطرقات ويسدون الطرق على الناس، وربما اضطروا لا مؤاخذة إلى التبول والتغوط في طرقات الناس حيث لم يجدوا مأوى. فانتبه يا عبد الله. الأمر الخامس أن فيه ضرر على المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فانتبه لهذا. هذا الأمر سنة لراحة المسلمين، المشاعر محدودة. أما الذي يقوله بعض الدجالين أن من مثل رحم المرأة يتبدد لو ملايين الناس، هذا غير صحيح. هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع أنك بهذا تكون تعرض نفسك للتعب والأسى والأذى. والله إني أعرف جماعة قبل 4 سنوات أصروا وهم قادرون وأغنياء، قالوا إلا نروح على سيارة خاصة وبدون تصريح، فقدر الله عليهم أمورا. كلما جاءوا مركز منعوا، هذه المرة قفزوا حفرة وسقطت بهم السيارة وتكسر بعضهم وتعذب بعض. وأنا نصحتهم، أنا أعرفه هم من عندنا من المدينة، كنت نصحتهم أن لا يفعلوا ذلك، لكن بعض الناس يصروا على المخالفة، وهذا نتيجة لمخالفة السنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاتقوا الله عباد الله. في الختام أقول لك يا عبد الله، إذا كنت غير قادر على المشاركة في المخيمات ولم تحصل على تصريح، أو انتهت التصاريح فلم يعد هناك وقت لذلك، فأنت معذور، أنت معذور، لا يجب عليك شيء، معذور في الحج. قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ألا وصلوا على رسول الله، قد أمركم الله بذلك في كتابه، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر ميامين وعلى خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أولاة المسلمين وعن التابعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه ولي عهده لما في صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم خذ بناصيته من البر والتقوى، اللهم وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابه وتحكيم شرعه، اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وأعداء السنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.